الإنسان كسرها في إن وفتح. الخان الثالث منه أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للأفعال، نحن قوله تبارك وتعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمر فيها ولا تضحى. أنك هذا فيها وجهان، قراءة الوصف وقراءة أهل المدينة، وإنك بكسر عطف على إن الإنسان، وأما على قراءة حص وأنك بفتح عطف على إيه؟ على أن لا تجوع يجوز فيها. ولكن هذا التخريج يا إخواني، تخريج القراءتين الذي ما درس القواعد العربية ما يعرف، ما يخرج، ما يوجه القراءة إلا الذي درس القواعد العربية. الأرض مطيبة واضح. نعم يا بارك الله فيك، عرفتم وجهه؟ نعم. كلاهما اذا صحيح صحيح، كل من القراءتين صحيح. هو الكسر على ايه؟ العطف على ايه؟ ان لك، ان واجب ان لا تجوع فيها ولا تعطف، والفتح وانك لا تضمر فيها ولا تعطف، عطف على ان لا تجوع. لان ان الاولى ايش؟ موضوعة بالوقت. قرأ نافع نسمع، وأبو بكر في هذا بالكسر. أبو بكر نعم بالكسر، إما على الاستناف أو بالعطف على الجملة إن الأولى، إن لكان لا تجوع كما قلت لك. هذا والباقون من القراء بالفتح وأنك، بالعطف على أن لا تجوع. من أبو بكر يا شيخ؟ من أبو بكر هذا؟ ما أدري يسمي السابع. أسمع السابع أن تقع بعد حتى. هذا ما ذكره ابن عقيل. ويختص الكسر بالابتداء إذا وقعت بعد حتى. نحو ما رضى زيد، ما ذكره. نعم صحيح، ما رضى زيد حتى انهم لا يرضونه على الابتداء، وبالفتح بالجارة لان حتى هذا جار. أيوة. حتى ان واضح. أيوة. يعني يا شيخ بعد حتى يجوز الكسر والفتح، هذا بالتاويل. عندك هو تفسير الكسر وعكي إنهما، حتى إنهما الابتداء، الابتداء الابتداء، ويختص الكسر بالابتداء في نحو زيد حتى إنهم لا يرجعون، ما رضى زيد حتى إنهم لا يرجعون، والفتح بالجارة والعاطفة كمان إذا كانت حتى هذا عاطفة، نحو عرفت أمورك حتى أنك فاضي، حتى كونك فاضي، حتى فضلا. هذه قواعد سيئة. نعم هو مبتدا. نعم هذا بفتح لأنها جارة، حتى هو جارة أو أنه عاطفة، فكل هذه المعاني كلها حتى تكون من مرشدة. لا تقول حتى قول كمتر، يعني حتى لها أنواع، أما متى ما في ذبك كمان حرفة ابتدائية. والثامن من الوجوه أن تقع منا بعد أما، أما إنك فاضل، فالكسر على أنها حرف استفتاح بمنزلة أنا، والفتح على أنها بمعنى أحقا. أحقا نعم. التاسع أن تقع بعد لا جرم، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. اسمعوا هذا، هذه الكلمة مش كل واحد يعلمها في هذه الآية. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي أعلم أنت، لا تنظر لي. لا نفي للجنس. لا نفي للجزء. نعم جرى مسمعها هلا أن ولا شيء طلعت فيه. لا والله أن على الفقه لا جرم أن الله يعلم. نعم أن حرف توكيد ونصب. لا ليس متحمد. نعم فتح وليس متحمدها هذا من أوجه الفتح. لا والله وجه الفتح الفاضي إذا ما يكفي يا الشيخ إذا فاعل خبر ولا يا شيخ الفتح عند سيبويه على أن جرم فعل ما أن هذا فاعل وأن وصلتها فاعل أي أيوة وجب أن الله يعلم. طيب ولا هناك صيلة ما عملت ولا شيء عند سيبويه طيب ومين عند الفراي واضح ولا وعند الفراي هذا الذي نعم وعند الفراي الفتح على ان على على ان يش لا جرم بمعنى بمنزلة لا رجل ومعناهما لا بد ومن بعدهما مقدرة لا جرم لا شك من ان الله عز وجل لا لا رجل ومعناهما لا بد شيء ضمير مثنى ومعناهما وأمين بعدهما مقدر لا أنا قمر ومعناهما لا بد نعم لا بد نعم لا لا رجل لا بد ألا بمعنى لا رجل معناه بمنزلة لا رجل أن لا ناس لا رجل يسمون وكذلك بد لا ناس من الجنس بد يسمونها مركب معها التثنية نعم قلوا معناهما يرجع لمين ومعناهما معناهما معنى لا لا رجل نعم معنى لا لا لا لا جرم بمنزلة لا رجل ومعناهما معنى لا لا لا نعم لا وجرم هذا معناهما لا بد لا بد واضح ولكن في بويه في بويه أولها إيش لأنها فعل ماضي يا رب إيش مضارعها يا شيخ إيش مضارعها ما لها مضارعة ما سمع لها مضارعة كل فعل له مضارعة شرف أخطر إذا قول في بويه لا مو كذا يقول مثلا إذا قال مثلا في بويه مثلا فعل ماضي هل له مضارع للفظه المجنة بعد الافعال ما لها مضارع مثل سؤالنا يعني سؤالنا يستفسر مثلا الله هذا كله ما لها ولكن اذا جعلتها بمعنى وجب بمعنى يجب الفعل الذي بمعناها يعني يتصرف نعم اما بعد الافعال لا يتصرف من هو المجرم يعني انتبه هنا انتبه هنا هذه قواعد ليست موجودة إلا من العقل الذي يقررونها في الجامعات ما هذه القواعد ما لو على تقريري أنها لا بد تكون لا نافية للجنس نعم هذا عند الفراء لكن الشيخ هو مثل إذا كان عند الفراء عند سيبويه على أنه مبتدا لا وما دخلت كلها مبتدا ما قال مثل سيبويه يا شيخ لا يا شيخ على انها نافيه للجنس اين خبرها الخبر من الماء هذا ما قلت لك لا كلام ومن قال لك تدخل للفضاء يعني ومن بعدهما بعد لا وبعد هذا مقدر والكسر على ما حكاه الفراء لان بعضه ينزلها لا جرم منزله اليمين ويقول لا جرم لآتي انك بمعنى والله لا أفهم تبهوا لهذه القواعد هذا الكلمة هذا التركيب جاء في القرآن لا جرم أن الله يعلم ما في السماوات وما ما يسرون وما يعلمون هذا الشيخ التأويل المصدر التأويل المصدر الفاعل مثلا علم الله يا شيخ لا جرم علم الله لا جرم أن الله يعلم لا جرم هذا الثابت وأبن المصدر بهذا نعم انتم يعني الكلام الكثير لا تخلل لا تطول خلوا أسألوا سؤالنا وأعطيكم الجواب. جزاك الله خير. اللي يسأل يتلجأ. يسأل. نعم ما له عقيدة. أنت شيخنا. الحين الشيخ لا جرم أن الله يسمع جرم في علماء. اللام طيب هنا. قيل. أمشي ثم لا أقيم اليوم القيامة. يعني توكيد الشيخ. توكيد الغسل. ما هي القطر؟ لا أقسم يوم القيامة. لا لا لا هذا لا أقسم وضوء. هذا هذا لا ما نصل إنه زايد يا شيخ. هي. أتبع مع القرآن. غير القرآن زايد. شوف هذا أي شيء هذا ما ينتهي هذا ما يخلونه نحن فصلنا هذا. قال لك الفتح عند سيبويه أن على أن سلمة الأمة ما هو ذا؟ وأن اللي بعدها وصيلتها فاعلين أيوة شبه أن الله يعلمه ولا فيها هيا رد على سبه رد على سبه أنت اللي تقول هذا لا لا أنا في لا هذا دائما إيش الكلام نأخذ بكلامك ولا نأخذ بكلام سبه لا أقسم الشيخ لا أقسم كمان لا هذا لا بالتوكيد الشيخ لا هذا فينا ها يقول لك ابن الجريح راجع ابن الجريح في الطبق ها أو أسمع في القول كمان ليست دائدة نافية ليس الأمر كما زعموا أنه لا بحث لا يبعث الناس عن الموت هذا رد عليه رد على مبطل البحث نحن نعرف التفسير ما ندرس القواعد العربية لذلك كيف نحفظ بها التفسير اللي ما درس القواعد العربية ما يعرف المرأة بس حملته على تفسير القرآن ولا بإنصاف القواعد العلمية هي أساس يعني معناها الشيخ لا شك لا بد لا شك ولا ريب لا شك أن الله يعلمون نعم لا بد أنا ما سينا والكسر على ما حكاه الفراء من بعضهم ينزله لا جرم منزلة الجميع الخصب ويقول لا جرم لا أتي لك بمعنى والله لا أتي لك وأن وما دخلت عليه جواب لا ليس دخلت لا من جواب لا أتي ما كانت نعم ماشي فصل الآن اسمعوا للأشياء التي تدخل عليها لم للكلا في لسان العرب عند الجمهور عند جماهير العرب ولا تعتبروا قول الكيسائي في ذلك ولا القول الفرصة اللي يتبع الكوفيين على الجمهور فصلهم وتدخل لام الابتداء بعد إن المقصود لام الابتداء في الإنسان العرب لا تدخل إلا على إيه إلا بعد إن المقصود ولكن على أربعة أشياء تدخل بعد إن المقصود أحدها تدخل على خبر مثل إيه مثل القرآن إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تفكر بعدين إن لدينا وإن لدينا في لامو الابتداء كما شوف السجل لامو الابتداء في الخبر وين لدينا إن لدينا هذا ظرف لا ما هذا لكنه هو الخبر لا وين لامو الابتداء لا وصيها هيا كم قصص إن لدينا لا ما يداخل هذا واحد من الشرك تبيه ما هو دعيه واحد من الشرك لا شوف وين وين يتفكر لدينا مستدل تقدم تقدم في كتاب الله بعيد عنه لا يجوز نرقم بالجواز ان كان ان كان اسمنا اسمع للكتاب الذي يعرف يستدل لكم بالآية كلها قال لك تدخل لهم الابتلاء بعد ان المكتورة تقصر على اربعة اشياء احدها خبر خبر إن به وذلك بثلاثة شروط لا تدخل على الخبر إلا بثلاثة شروط أولا كونه كون الخبر مؤخرا ومثبتاً. أيوة نعم. وغير ماضي. وغير ماضي. نعم. مثل إن ربي لسمع الدعاء. نعم. هذا الآية التي فيها الشاهد. نعم. إن ربي لسمع الدعاء. هذه اللام هي اللام المستحقة. لا. نحن نقول لمنبتي من فجر يكتب انتحرق لمنبتي لا هي انتحرق طيب لا توفينا التوكيد بل نعم المعاني هذا مو ولكن يعني ايش يسمى لا منبتي ابن مالك يسميه لا يسميها لا منبتي يعني لا منبتي هو لا منبتي في نفس المنبتي اسمع التسميات اني على ليش تسمى انتحرق لا هي لا مو نبتلى بنفسي ما هو لا لا لا مو أخرى أخرى اسمع يا أخي سموها لا من نبتلى لأنها دخلت على المبتدا ولما حولت إلى خبر لم داخل أبدا أصله لا إن إن زيد اللقاء نصله لا إن حكمها إيه أن تكون كيف نبتلى لا إن زيد قائل فقال فلما قالت اللام هذا للتوكيد وإن كمل للتوكيد العرب دحلقوه دحلقوه إلى الخبر فلذلك تسمى لام لا ما هو إنها لام آخر لا لام يبتدى بالنسبة التي دحلقت إلى الخبر إذا كانت في الحرف ولا في الاسم كانت في الحرف ولا في الاسم على الحرف سواء الاسم كان هل كانت إن لزيدا ولا لا ما هو إن لزيدا لا إن زيدا قائم لأن لها القدر لم يبتل لها القدر لا تقدم عليها كثير لها القدر ولكن لما كانت للتوكيد وإن للتوكيد كري هو استماعا موكدين في محل واحد فتحلقوها ايش؟ خبر. الى الخبر هكذا ولذلك تسمى لما تحلق ماشي وإلا لمريد ايه يدخل الحق على الحق عقاب بتبليغ انها واجب لها الصدارة هكذا تبليغ نجلس الآن هذا نجلس الكتاب الآن واضح وذلك بثلاثة شروط كونه ايش؟ مؤخرا ومثبتا وغير ماضي الخبر الخبر لا تدخل عليه المنبتلى لا يكون منفي ولا كما قاله ابن مالك شرشيه ولا يلج الا ما قد نسي ولا ما هذه كل موجوده في ابيات ابن مالك واضح شروط لا تدخل المنبتلى على خبر ان المكسوره الا بثلاثه شروط كونه مؤخرا ومثبتا الثاني غير ماضي نحو إن ربي لسمع اسمع الدعاء إن وإن ربك ليعلم وإنك لعلى خلق عظيم وإنا لنحن نحيي ونميت بخلاف إنا لدينا سوف أسجل تقدم الغرب لدينا هذا هو طيب واضح ونحن كمان إن الله لا يظلم إن الله لا يظلم الناس شيئا هناك لا تدخل أبو الابتداء عليه لأن الخبر هناك منفي ذلك أن الله لا يظلم الناس واضح وسجد قوله الشاعر وأعلم أن تسليما ما تركا بلا متشابهان ولا سواء هذا الشاذ دخول لم الابتلاء على النفس لا متشابهان خبر نعم وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء لا هل يعرف بس عندنا لا موسى عند السجود عند طلبة العلم طيب هل أنت لا صدق الكتاب إذا فيه عرب البلد وأعلم أعلم أن تسليما وتركا ولا مفعولا علما متشابهان ولا سواء يشكل ما حكمه كسرهم بإنه اسأل المجبد ما يعرفون ايش السبب ما حكم كسرهم ظلمة لأن الشعر رديقة بالنفس بلا متشابهة يقول ابن مالك في الفقه والتزمي تعليق قبل نفسهما وإما لا لا مبتلا أو قسم تداول الكفار وزاله هذه المعلقات التي تم لو لو لم العلم هذا مفهوم ولكن سلطة علقته ايش لا لا يقولنا ايش أن هذا ما هو لا مبتلى ولا ناقص معلقة ثانية معلقات الفيلم هذا ما قد نبتلى واضح لا من الابتلاء من المعلقات ولا كمان انك معلقة لك واجب ابن مالك كما قال لك وكثروا من بعد فعل الإنجاز باللام واضح وإن ذلك يبني السمينات القواعد يفهمون أنت الذي ما درس القواعد وأي مهما بلغ من العلم من الفرق ما يقدر يأخذ الملاحظة الملاحظة لا لا يأخذها إلا من درس القواعد في العربي نعم هيا ما شيء يا شيخ ان الله لا يظلم الناس شيئا تمييز ان الله لا يظلم الناس شيئا هذا لا يذكر شيئا لا لا بسبب ان الفعل يقع يمين نعم لان لا جزاك قبل المعلم سؤال جزاك قبل النفس قبل الميت او قبل او قبل الميت بما هذه المعلقه لازم تكون شيء هذا ما تكون منصوب لا ما في منصوب هذا ما تعرفه في شيء ما تعرفه اعرف انت يا ان الله لا يشوف السؤال اللي يسولني عنه عمرو والدي معلم ولكن هذا السؤال ما يعرف إلا الذي يعرف القواعد تمام السؤال ما هو السؤال إن الله لا يظلم الناس شيئا شيئا هذا يسمى القرع في العرب إن كان عندك استعداد لا تقول ولا شيء هي شيئا مفضل يا شيء شيئا من أي المفاضل يا مسكين من أي المفاضل أسهل أنا هذا أن يعرف أعني أظن ما لك تعرف يعني زي التكتير ها أولا أنك لا تكون زميلة هذا عود خلصة لا لا تعرفت أعرابك الذي يعرف ما أنا أعرف الآن إن شاء الله هل لي الآن حسن كل زميلة وين؟ أعرف الآية كلها الله مش شيء لا لا لا لا كل عندما الآية أعرف ما بصير غير شيء من هذا شيء هذا ما تقدر هذا هذا مفعول مطلق كيف تكون مفعول مطلق؟ شيء هذا مطلق حتى تكون مفعول مطلق بمعنى إن لا يظلم الناس ظلما إن الله لا يظلم الناس ظلما شيئا ما بتحلى أقول الظلم ما شيء إن هذا لا يظلم الناس ظلما إيش يا شيخ؟ هذا نائب مفعول مطلق لا يسمى مفعول مطلق نائب مفعول مطلق نائب بالنيابة منصوب على المضاف وتقيم المضاف اللي هو المصدر يعني منصوب على نفس الخافض ما هو منصوب ما منصوب على نيابة عن المقر لأن الأصل أن الله لا يظلم الناس ظلم شيء فحذف المضاف وأنيب المضاف إليه هذا بالنيابة أنشأ يعني نائب مفعول مطلق نعم ألا خذوه تفيدوه هذه النيابة ما تتعدى إلا مقصود أحد أن الله لا يظلم الناس هذا مصطفى الذي يدعو الذي يدعو والذي يعرف تعابى شيء من جمال برسالته من جد نعم مثل والذاكرين الله كثيرا ذكر الكثير شيء اختلف اللفظ يعني من اختلف اللفظ يعني شيء اختلفت عن اللفظ على يظلم لا خذ ما اللي ما اختلف مع عامل نعم اختلف العامل لا العامل هناك مختلف المضاف المضاف هنا ما اشتري كثيرا يا شيخ لا يظلمه الله كثيرا من الشعرابة كثيرا كثيرا كثيرا مختلف والذاكرين الله ذكر كثيرا فحذف الموصوف وأنيب الصفة منابع لذلك يفهم تفسير القرآن بدون ذلك يقول نائب مفعول مطلق ولا نائب مفعول مطلق ايوه بالنيابة نعم خلي شوف هذا شوف هذا نبهنا عنه ايش العمري العمري ايوه صح جزاه الله خير هذا الذي نبغاه الدرس يكون بين التلاميذ وبين الشيخ أيوة نعم. ما يكون للشيخ فقط المشاركة نعم المشاركة التلاميذ الذين يفهمون الشيخ التلاميذ الذين ما يفهمون الشيخ ما يكون بينهم وبين الشيخ نعم اسمعوا كمان إن الله اصطفى وبخلاف نحو إن الله اصطفى الثاني الأول يقول وبخلاف وبخلاف نحو إن الله اصطفى وبخلاف نحو وبخلاف نحو إن الله اصطفى آدم من وحي ها؟ لأن الفعل ما لأن الخبر هناك فعل ما متصرف هذا لا تدخل عليه إلا بقد كما قاله ابن مالك لا وإلا بيها ما أخذت إلا ذا لقد سمع عن الحلال وأجاد ولكن لخفت خالف الجمهور البصري وأجاد لخفت والفراء وتبعهما ابن مالك ولكن الذي استدلوا بهما لأن الذي استدلوا بما فيه لأن هذا نعمة هذا جامد هذا جامد قاتوه على الماضي مطلق نعم وأزاد القصوى والفرق وتبعهما ابن مالك إن زيد الذي عمل الرجل هذا يجوز نعم جامد يجوز إنه جامد إن زيد الذي عسى أن يقوم لأن الفعل الجامد في الإسم بخلاف الفعل المتصرف وأجاد الجمهور جاكم ها أن تدخل على الماضي المتصرف زاد كما كنت له وأجاد الجمهور إن زيدا لقد قام من شبهية في شبهية الماضي المقرون بقد بالمضارع يقول بزمان هذا من الحال وليس جواز ذلك مخصوصا بتقدير الله للقسم لا للابتداء كما قاله بعضهم خلاف لصاحب التشريح الذي قال هذا لا يقال على تقدير اللام للقسم نعم إذا لنا إيرابات كما علم صاحب هذا الكتاب نقول دام هذا واقع في الجواب القسم والجملة القسم وجواب الخبر وأما إن زيد الإقامة ففي الغرة الكتاب أن البصرية والكوفية على من على منعها منعوا اتفقوا عليه ها بقدرة للابتدال والذي نحفظه أن لك فشر وهي كامل أجادهما أجاداها على إضمار قد هذا الذي مساعدك رضاء الجمهور. وكذلك ابن ماجه قال وقد ياليها معاقد فإن ذلك السماء على العدام والتحديد وش على تحديد لم الابتداء. الثاني من الأشياء التي تدخل عليه لم الابتداء بعد إن المكسورة معمول الخبر تدخل عليه وذلك كمان معمول الخبر لا تدخل عليه إلا بثلاثة شروط. اسمعوا هذا تقدمه الشرط الأول نعم تقدمه على الخبر أن يكون معمول الخبر هذا متقدما على الخبر وكونه وكون المعمول هذا غير حالي وكون الخبر كمان صالحا للدام لدخول دم الاستدام أي أعزكم الأمثلة نحن إنا زيد إلا عمرا ضاربا استكمل الشرط هذا معمول الخبر عمرا عمرا بل دخلت عليه لم نبتلى واضح بخلاف ان زيد الدارك في الدار ليه